إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستبد ظروفه فيما قضى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دب على الثرى ما ضل وما قضى وما ينطق عن الهوى سبقت به البشرى ونزل فيه وعليه سبحان الذي أسرى أشهد بالحق الارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه قد بلغ ما قد أرسلا به وكل ما إليه أنزلا وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق جزاه الله عنا كل خير ولاقته المسرة والسلام وأسكننا من صحبته جنانا تحية أهلها فيها السلام يا أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله فقد جاء في الصحيح من حديث سهيل الرومي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى عليهم ربهم يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك فيقول الله عز وجل هل رضيتم فيقول أهل الجنة يا رب وما وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك أدخلتنا الجنة وأنقذتنا من النار فيقول الله عز وجل ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا كل واحد في حياته يسعى في دنياه تحت هذا الأسمى وتحت هذه الأمنية وتحت هذه الغاية أن الله عز وجل يرضى عنه فإذا ما رضي ربنا تبارك وتعالى عن عبد من عباده سعد في الدنيا قبل الآخرة يعيش حياة يعيش حياة رضيا لأن ربه وخالقه قد رضي عنه. لذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم يسعى إلى هذه الأمنية، وهم صفوة الله من خلقه، ومع ذلك كانوا إذا فعلوا فعلا أو دعوا ربهم بدعاء كان هذا الدعاء فيه طلب رضا من ربهم تبارك وتعالى. هذا موسى عليه السلام لما ترك قومه وذهب للقاء ربه تبارك وتعالى وأسرع في السير إلى لقاء ربه عذبه ربه: وما أعجبك عن قومك يا موسى؟ قال: هؤلاء على أثري وعجبت إليك ربي لترضى. فموسى عليه السلام لا دفعه وجعله يخرج من وسط قومه وينطلق للقاء الله إلا من أجل أن الله عز وجل يرضى عنه. وهذا هو سليمان عليه السلام لما دعا ربه تبارك وتعالى، دعا ربه عز وجل لطلب رضاه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذا نبي يسعى ويطلب من ربه عز وجل ألا يفعل فعلا وألا يقول قولا إلا أن يرضى عنه ربه تبارك وتعالى. زكريا عليه السلام لما سأل ربه الولد، سأل ربه صفة هذا الولد، فقال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أن يرضى عنه وترضى عنه يا رب. وهذا هو إسماعيل عليه السلام النبي الكريم الذي كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. انظر إلى صفوة خلق الله عز وجل من خلقه الأنبياء كلهم يطلب ويسعى ويدعو ربه أن الله عز وجل يرضى عنه، لأن هذا السعادة الحقيقية أن الله تبارك وتعالى يرضى عن عبده. فإذا ما رضي عنه فقد أدخله الجنة، وإذا ما أدخله الجنة فقد فاز بالسعادة الأبدية التي لا تنالها أي سعادة مهما بلغت من الدنيا. وكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا. فيسأل ربه تبارك وتعالى الرضا، ويسأل من ربه تبارك وتعالى أن يرضى عنه، ويطلب من ربه ذلك ويسعى في ذلك. وإذا ما نزلت عليه مصيبة يتذكر ذلك، يموت خليله وولده صغير إبراهيم، فلا يكون في لسان نبينا صلى الله عليه وسلم إلا هذا الدعاء: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. فيتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الطلب وهذه الأمنية حتى في المصائب الشديدة، ويطلب من ربه تبارك وتعالى ذلك أنه لا يقول إلا كلاما فيه رضا لربه تبارك وتعالى. وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الدعاء بطلب مرضاة ربنا تبارك وتعالى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قال حين يصبح وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا كان حرصا أياما. إذا ما كرر الإنسان هذا الذكر في الصباح وفي المساء الله عز وجل يرضى عنه. أن يرضى العبد في كل صباح وفي كل مساء عن ربه، كيف يرضى عن ربه تبارك وتعالى؟ أن يستسلم العبد استسلاما تاما لخالقه. إذا بدأت عليه آفة مصيبة فاقة ألا يحمله ويقول يا رب لماذا أنا؟ لماذا تبتليني أنا؟ ليس هناك أحد إلا أنا، ويعترض على قضاء الله وقدره، لا، أن يرضى عن ربه تبارك وتعالى. رضيت لله ربا أنه هو الخالق، هو المقسم للأرزاق، هو المقسم للأقدار، فيرضى بذلك. ويرضى عن نبيه صلى الله عليه وسلم رسوله أنه قد بلغ هذا الدين على أكمل وجه، وأنه ما كذب من الوحي شيئا. وأن يرضى بهذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا ما قال العبد في صباحه وفي مسائه هذا الذكر جعله الله تبارك وتعالى في كنف رضاه. وفي رواية أخرى أن من قال هذا الذكر في الصباح وفي المساء قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بالكفير الآخذ بيده إلى الجنة. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا الذكر من قلبه حقا وصدقا، ليس كلاما بل إقرارا وتصديقا، ويدخله صلى الله عليه وسلم الجنة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا من قال وهو يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلا غفر الله له ذنبا. هذا أيضا إذا ما دعا الإنسان وقاله حينما يسمع المؤذن يؤذن كان سببا من مغفرة الله تبارك وتعالى لعبده، ففيه طلب رضا الله عز وجل على عباده. وما أحوجنا إلى التحقق وإلى السعي في ذلك، إن المهاجرين والأنصار كانت أفعالهم وكانت هجرة المهاجرين من بلادهم إلى المدينة من أجل طلب رضا الله عز وجل عنهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالذي دفعهم إلى ترك أموالهم وترك بلادهم وترك ديارهم هو طلب رضا الله عز وجل. فإذا ما علم العبد أهمية ذلك في حياته عليه أن يكون هذا هو الغاية في حياته، لا يكون له سبب في حياته إلا ما نصب عليه أن يرضى الله عز وجل عنه. وهذا لا يكون إلا بسؤال ربه تبارك وتعالى والسعي في ذلك وبالأسباب التي تدخل العبد إلى ذلك. ومن أعظم الأسباب التي تعين العبد على رضا ربه تبارك وتعالى أن يكون كثير الشكر لربه، وإن تشكره يرضه له. فإذا ما كان لسان العبد دائما وأبدا أن يحمد ربه وأن يشكره في السراء وفي الضراء رضي الله عز وجل عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إن الله عز وجل لا يرضى عن العبد إذا ما أكل الأكلة فيحمده عليها، وإذا ما شرب الشربة فيحمده عليها. انظر لو لقمة واحدة، لو كوب من ماء واحد يشرب منه العبد بعض الأنفاس وبعض وشكر ربه تبارك وتعالى على هذه النعمة، الله عز وجل يرضى عنه. انظر إلى كرم ربنا تبارك وتعالى، وأنه سبحانه شكور. عمل قليل يسير لا يكلف الإنسان شيئا، ومع ذلك إذا ما فعله العبد وحافظ عليه الله عز وجل يرضى عنه. فما أغفلنا عباد الله عن هذه الطاعة، نأكل الكثير ولم يرضوا منا، ونشرب الكثير ولا نشكر ربنا إلا من رحم الله، بل كثير من الناس إلا من رحم الله تراه يعيش في غنى وفي كفاية وفي عدم احتياج إلى الناس، ومع ذلك إذا ما سألته عن حاله يشكر، إنما سألته عن حاله يتألم. إن رزق قليل، إن رزق ضيق، إن رزقي ودخلي محدود، ولا ترى في ميزانه الشكر لربه تبارك وتعالى، وهو الذي أسبغ عليه النعم لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك لا تراه في حياته يشكر ربه تبارك وتعالى إلا نذرا يسيرا. فتذكر نعم الله تبارك وتعالى وإحاطتها بالشكر هذا مؤذن لإكمال النعمة، بل بازدياد هذه النعمة ومباركة الله تبارك وتعالى لهذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا ما سعى العبد في حياته بلسانه بجوارحه في شكر ربه تبارك وتعالى رضي الله عز وجل عنه. وكذلك من اعظم الاسباب التي تعين العبد على رضا ربه تبارك وتعالى بر الوالدين. اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان رضا الله عز وجل في رضا الوالدين، فإذا ما علم العبد ذلك وأن رضا الله عز وجل يتوقف نزوله على العبد على رضا الوالدين، عليه ألا يقول كلمة وألا يصدر منه فعل إلا في رضا الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيفصل ربنا تبارك وتعالى بين عبادته وبين بر الوالدين وبين رضا الوالدين وبين القيام بحق الوالدين. فإن العبد إذا ما سعى في حياته أن يرضى عنه أباه، أن يرضى عنه أمه، فإن الله عز وجل يرضى عن هذا العبد بأنه يسعى في تحقق رضا ربه تبارك وتعالى. بعض الناس في حياته كل همه كل هدفه أن يرضي نفسه وفقط، سواء كان هذا الفعل الذي يفعله فيه رضا لربه أم لا، سواء كان هذا الفعل الذي يفعله سواء كان في حلال أم حرام أم لا، لا يبالي. قال أنه رضى عن نفسه بذلك لا يهمه شيء آخر، لا ينظر إلى شيء آخر، رأى أنه مقتنع وراضي عن نفسه بذلك. والله عز وجل لما هؤلاء الناس وعاملهم فقال ربنا تبارك وتعالى عن صفات المنافقين: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. كان هؤلاء المنافقين هدفهم أن يرضوا أنفسهم وأن يرضى عنهم هؤلاء اليهود وهؤلاء المشركين، فسخط الله عز وجل عليهم وطبع على قلوبهم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، فقطعتم وتمسكتم بهذه الأرض، ما الذي دفعكم إلى ذلك؟ أرضيتم من الحياة الدنيا من الآخرة، هذا هو حاله. أن الإنسان يسعى في رضا نفسه بغض النظر عن رضا ربه أم لا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وربنا تبارك وتعالى أخبرنا كذلك أن الأموال وأن التجارة والأولاد والعشيرة إذا ما قدمها العبد على رضا ربه تبارك وتعالى فهو مؤذن بخسارته. فالله تبارك وتعالى أخبرنا وقال: وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. انتظروا عقوبة الله عز وجل إذا ما كانت هذه المساكن وهذه التجارة التي أنتم فيها تؤثرونها على رضا الله تبارك وتعالى. انتظروا عقاب الله عز وجل. فينبغي للعبد في حياته أن ينتبه وأن يتيقظ في تصرفاته في أفعاله في كلماته، أن تكون كل حياته تسعى في رضا ربه تبارك وتعالى. فإذا ما رضي العبد فإذا ما رضي الله عز وجل عن عبده فتلك الأمنية الكبرى التي بها يسعى في دنياه وفي آخرته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم. فله من الناس ما مر لذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عز وجل عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عز وجل عنه وأرضى عنه الناس. فالذي يسعى في حياته أن يرضى الله عز وجل عنه، هذا هو هدفه. ليس هدفه أن يرضى عنه المسؤول، ليس هدفه أن يرضى عنه كبيره الذي يعمل عنده في سخط ربه تبارك وتعالى، يقصر في الصلاة ويفعل المحرمات في مقابل أن يرضى عنه كبيره في العمل حتى يعطيه أجرة أكبر أو يرضى عنه أو يكون ذلك سببا في القرب منه. وهذا يكون في تركه لصلاة، في مخالفته لأمر ربه تبارك وتعالى، هذا فيه سخط لربه تبارك وتعالى، فيسخط الله عز وجل عنه ويجعل الناس يسخطون عنه. لذلك كتب معاوية وأبي سفيان إلى أم المؤمنين عائشة في لفظ آخر الحديث، كتب معاوية وأبي سفيان لأم المؤمنين عائشة: توصيك أن تأمريني بشيء ولا تكثري علي من ذلك. فكتبت له أم المؤمنين عائشة: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس سخط الله في رضا الناس وكله الله إلى الناس. إذا ما كان العبد يريد في حياته أن يلتقي الناس عليه أن يسعى في رضا ربه، سيرضى الله عز وجل عنه وجعل الناس يرضون عنه. ألم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا ما أحب عبدا أحبه أهل السماء، ونادى جبريل في أهل السماء أن يحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا ما سخط الله عز وجل عن عبد نادى على أهل السماء جبريل وأخبرهم أن يسخطوا عن هذا العبد وتوضع له المقدار في الأرض. فقلوب العباد بين يدي الله يقلبها كيف يشاء محبة وكراهية، فعلى العبد أن يسعى في تحقق رضا الله عز وجل، أن الله عز وجل يكون راضيا عنه، فإذا ما رضي عنه سعد في الدنيا والآخرة. لذلك يقول الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنون الذين كانوا يسعون في تحقق رضوان الله: فهو في عيشة راضية في جنة عالية. في عيشة راضية من العلماء من قال: أي في حياته يعيش حياة مطمئنة، حياة هادئة، راحة بال، سيهديهم ويصلح باله ويدخلهم الجنة عرفة. ليس مشتت الهم، ليست عنده أمور مضطربة في حياته، بل يعيش في كنف الله تبارك وتعالى، يعيش حياة راضية. وفي الجنة وفي يوم القيامة فهو في جنة عالية. ومن العلماء من قال: فهو في عيشة راضية، أي هذه هي الجنة، أنه يرضى إلى من دخل الجنة عن هذا النعيم الذي أعده الله عز وجل له يوم القيامة في الجنة. فإذا ما علم العبد ذلك عليه أن يسعى في حياته إلى تحقق ذلك، وأن يطلب من ربه دائما وأبدا هذه الأمنية التي إذا ما دخل أهل الجنة أضاف الله عز وجل لهم زيادة على هذا النعيم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا رضوانه وأن يجعلنا من أهل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اصلح لنا من خطيئتنا كما نحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابديتنا، واجعله الوارث فينا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا